الله مولانا الله مولانا الله الله الله مولانا الله مولانا سبحان ربنا نبدأ بسم الله في انضامي سبحانه دايما كبار لا غير ونرجاه زاد غيتنا بالماحي سيد البشر اختاره وعطاه فضله ورفع به الجاه والقدر رضاه واصطفاه بالشفاعة من ليه الحمد والشكر نتحلى بلغاه خير الورى محمد شامخ القدر فاقضي المريخ وكواكب الفجر وجلاف سماه فاق نوره من نور الشمس والقمر منو قلبيته حالتي لا حالة ما فادني صبر لو صبت نراه نتهنى ونمتع في بها هنضر ما دالي الهواه غير نلتي ودموع العين تنطر بيك شاد القلم في أول السطر من بعد اسم الله اسمك في اللوحة الحفوظ مشهر يا سعد اللي قراه جار حبك وسكن فيض واخلص دار رق جسمي وفناه بالمحبة والشوق ملازم السهر ذكرك ما انساه طول عمري نمدح بس انا وجهه في لساني نتحلى به والفخار قوتي نتمناه يا المدني روح دات والفكر عامني لله يا علاج الخاطر يا طلعت صبدار قلبي صاف منه في مديحك وفجا هولي مع القدر وقت ما اسعاه الغني يمحي لي بلبي مع روزار جريدة بالفضات بار فاتنا من وتاه وفاحس الكيا حفاظ الذكر من حرص الله بيعمر قلبك والغيه للبشر سبحان من شاه قبل آدم وجعله شافع البشر في نهاية سمعناه واسلام الهيبو بالنادر والعطر لا يعبق في شداه الشرف وطلبه وجميع ما الحضر اسمي قدر وقل رحمة المكية كل ما الحضر استغفر الله ما الخطايا والهزل وشوفت المكار رسول الله بينا بجاطها نبينا يا لطيف بينا بجاطها نبينا يا لطيف بينا بجاطها نبينا Nah.